بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف المكي بن عزوز رحمه الله في عقيدة التوحيد الكبرى: فصل. وهو تعالى الشافي للمريض، ولو شاء ألا يبرأ لا يقع البرء، ولو انتظم له علاج لا يتخلف نفعه عادة بتدبير ألف حكيم، ولا يقال حيث لم يشأ الله برأ المريض يقع الخطأ في العلاج أو في استعماله، فإن هذا إيجاب للأسباب، وفك الحكم من يد الله إلى يد الأسباب، وهو الذي نذب المسلمين عن السقوط في اعتقاده تقريرا للتوحيد. سؤال: ما بدعة العقيدة في هذا العلم؟ الجواب: كل عقيدة حدثت بعد الصحابة فهي مبتدعة، ومعتقدها بدعي فيها وإن كان من أهل السنة في غيرها. سؤال: هل يجوز أن يوصف الله تعالى بما لم يثبت في الشرع إذا كان وصف كمال؟ الجواب: صفاته وأسماؤه تعالى توقيفية، فلا يجوز أن يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الفصل فيه شيء مما قرره المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالأسباب ومؤثراتها، فقد تكلم في الفصل الذي سبق عن مسألة الأسباب وتأثيرها، وأن معتقد أهل السنة والجماعة إثبات الأسباب في الأشياء، وأن هذه الأسباب لها تأثير بأمر الله تبارك وتعالى، وقد يخلق الله تبارك وتعالى الشيء بلا سبب، وقد يوجده بلا سبب، لأن قدرته لا تحدها حدود. من ذلك هذه المسألة، قال: وهو تعالى الشافي للمريض، ولو شاء ألا يبرأ لا يقع البرء، ولو انتظم له علاج لا يتخلف نفعه عادة بتدبير ألف حكيم. الله تبارك وتعالى قدر المرض على العباد، وهذا كله لحكمة، هذا كله لحكمة، فهذه من جملة ما نغص الله سبحانه وتعالى به على الناس عيشهم في هذه الحياة حتى لا تستقر لهم، فهذه الحياة لا يمكن أن يقر للإنسان فيها قرار أو أن يهدأ له فيها بال، لأنها حياة دنيا، فمن جملة التنغيصات المرض، والمرض لا يحبه أحد. هل فيه واحد يحب المرض؟ لا، بل غاية الإنسان في هذه الدنيا أن يكون صحيحا معافى، وأجل نعمة بعد نعمة الإسلام نعمة الصحة بلا شك، ومن الذي يدرك ذلك؟ الذي يفقدها، صح ولا؟ ولهذا إذا ذهبت إلى المستشفى لتعود مريضا وترى الناس المرضى على الأسرة البيضاء، إذا خرجت كيف تخرج؟ تقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاهم به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. والأمراض متنوعة، منها ما هو حسي ومنها ما هو نفسي، ثم إن الله عز وجل ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، كما قال صلى الله عليه وسلم: علمه من علمه وجهله من جهله، فما من مرض إلا وله دواء ولا بد. فإذا قال قائل: اليوم في أمراض كمرض السرطان عافانا الله وإياكم، ليس له دواء، من ابتلي به عرفت نهايته، استمر به، منهم من يستمر به السرطان يعني ما طال به أسبوعين تقريبا، في شخص عرفناه اكتشف أن عنده سرطان ما عاش إلا أسبوعين فقط وتوفي، ولعل هذه في آخر مرحلة، يعني تفطن له في آخر المراحل، لكن هذا المرض لا شك أن له دواء، لكن الله أخفى سبحانه وتعالى على بني آدم، وسوف يأتي اليوم الذي يوجد فيه هذا الدواء بأمر الله، كنحو الأمراض السابقة. في أمراض قديمة ما كان البشر يستطيعون الوقاية منها ولا يجدون لها العلاج المناسب حتى فتح الله على الإنسان، فهو جل وعلا الذي يبتلي بالسقم وهو الذي يملك الشفاء. ماذا قال الخليل عليه السلام؟ وإذا مرضت فهو يشفين، فهو يشفين. ومن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم مما كان يرقي به المريض: اللهم اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك. ولهذا أخذ بعض أهل العلم أن من أسماء الله الحسنى الشافي، ها؟ اللهم اشفي أنت الشافي. بعض أهل العلم يعتبر أن الشافي من أسماء الله الحسنى، فالله تبارك وتعالى هو الذي يشفي. ولا يعني ذلك أن الإنسان لا يأخذ بالأسباب، فقد قال عليه الصلاة والسلام: تداووا يا عباد الله، فأمر بالتداوي، وقال: إن كان الشفاء ففي ثلاث: شربة عسل، أو شرطة محجم، أو كية نار. وقد تداوى عليه صلوات الله وسلامه حينما مرض، تداوى في مرض الوفاة، شرب العسل وأمر أن يصب عليه 7 قرب من آبار مختلفة في المدينة حتى تذهب الحمى، واحتجم أيضا بين الكتفين، واحتجم في رأسه، واحتجم على الكاهل. كل هذا فعله صلى الله عليه وسلم. وهل هو واجب؟ يعني لو قال قائل: هل يجب علينا أن نتداوى إذا مرضنا؟ فيه خلاف، هل هو واجب أم ليس بواجب؟ الصحيح أنه ليس بواجب إلا لمن ليس له صبر. يعني لو قال قائل: أنا عندي صبر، لا أريد أن أتداوى، أنا أرضى بما قسم الله، فإما أن يشفيني هو وإما أن أموت، فهذا لا بأس به. واستدلوا لذلك بما حصل لأبي بكر رضي الله عنه حينما مرض مرض الموت، وجاءوا إليه وقالوا: نأتي لك بالطبيب. قال: إن الطبيب قال: إني فعال لما أريد، وأبى. فأخذ أهل العلم من هذا أن التداوي ليس بواجب، إذ لو كان واجبا ما كان الصديق ليتركه، لكن بشرط أن يكون عنده صبر. أما يقول: لا تداوني، ثم كل 5 دقائق يظل يتسخط ويتذمر ويتضجر ويتكلم كلام يدل على عدم رضاه بقدر الله سبحانه وتعالى واستسلامه لقضائه، ففي هذه الحال نقول: سنداويك. نعم. يبقى النظر بعد هذا لمنزلة الإنسان. إذا كان ممن ينفع الله عز وجل به الناس والناس يحتاجونه، فحينئذ قد يتعين عليه أن يتداوى إبقاء لحياته، وكلها أسباب، كلها أسباب. فالتداوي أمره مشروع، لا يقال إن التداوي اعتراض على أمر الله. لبعض الناس من قال إن التداوي اعتراض على قدر الله، كأن الله ابتلاك وأنت ما رضيت فذهبت تريد أن ترد قضاء الله. نقول: لا، الله عز وجل أنزل الداء وخلق الدواء، فيأخذ الإنسان بالأسباب. عندك وجع في رأسك، تشرب حبة فوار هذا فيذهب الصداع. نعم. ألم في البطن، تشرب قرطاسا فيذهبه الله عز وجل، وهكذا. لكن يبقى الذي يملك الشفاء هو الله، فالدواء مجرد سبب. ولهذا قد يتخلف هذا التأثير، فترى مريضين كلاهما مثلا، يأتيك رجلان، يأتيك رجل أنت طبيب، كل واحد يقول لك: عندي وجع في رأسه، رأس يوسف، فهذا تعطيه حبة، حب الدواء نفس الدواء، وهذا تعطيه حب نفس الدواء، أحدهما يشفى يقول لك: الحمد لله، لا، والثاني لا يشفى يقول لك: آه، ما زال عندي وجع، ايش المشكلة هذه؟ فتغير له الدواء، فتغير له الدواء، فقد ينفعه الدواء الثاني وقد لا ينفعه الدواء الثاني، فتغير له الدواء، وفي الأخير تقول له: خلاص، أنا عجزت، أنا اجتهادي وقف إلى هنا، اذهب إلى المتخصصين. تذهب إلى إنسان متخصص في أمراض الدماغ، سوي كشف والأمور هذه. إذن ما الذي جعل الثاني لا يبرأ؟ أن هذا الدواء ما جعل الله تعالى له الأثر، وقد يكون الثاني مريضا مرضا أخف من الأول، ليس بالضرورة أن يكون مرضه أثقل، قد يكون مرضه أخف من الأول، لكن هذا الدواء ما جعل الله تعالى فيه الأثر. فالله عز وجل هو الذي يملك آثار هذه الأسباب، يملك الأسباب والمسببات سبحانه وتعالى. وقد يذهب الداء بلا دواء، صحيح؟ قد يذهب الداء بلا دواء، يقوم في قلب المريض من داعي التوكل على الله عز وجل وقوة الاضطرار وعظيم الاستكانة له جل وعلا، فيرفع دعوة تصادف بابا مفتوحا من أبواب السماء فيشفى بإذن الله عز وجل. ولما هو موجود؟ موجود بلا شك. الخليل عليه السلام قال: وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أو لا شفاء إلا، اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، اللهم اشفي أنت الشافي، اشفي. هذا دعاء، هذا فعل دعاء، اللهم اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، دعوة مباركة. فأنت الآن تتوسل إلى الله تعالى باسمه على اعتبار أن هذا اسم من أسماء الله الحسنى الشافي، طيب، وتتوسل إلى الله تعالى بصفته وفعله أنه يشفي المريض وتدعوه. وقد قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأنت ممتثل لأمر الله، تتوسل إلى الله بذلك في الدعاء فتأتيك الإجابة. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وعرفنا أناسا أذهب الله تعالى عنهم الأمراض الخطيرة بالدعاء، بالدعاء، سبحان الله، دعا الله ودعا فشفاه الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم حينما ابتلاه الله تعالى بالسحر، وقد سحره رجل من حلفاء اليهود منافق يقال له لبيد بن الأعصم، سحره سحرا أثر عليه في علاقته مع زوجاته. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، يخيل إليه أنه أتى أهله ولم يفعل شيء، يخيل إليه أنه أتى زوجته ولم يفعل شيء في الفراش، سبحان الله. وتقول كما في البخاري: وقد استمر به ذلك ستة أشهر، ستة أشهر عليه الصلاة والسلام. وفي يوم ماذا قالت عائشة؟ قالت: وفي يوم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا. شوف، ألح على الله بالدعاء، فبينما هو نائم استيقظ فقال لعائشة: يا عائشة، ألم ترى أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ قالت: وما ذاك؟ قال: جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما للآخر: ما بال الرجل؟ فقال الثاني: مطبوب، يعني مسحور. قال: ومن طبه؟ من سحره؟ قال: لبيد بن الأعصم، رجل من حلفاء اليهود. شوف، اليهود هم اليهود، قتلت أنبياء. قال: وفي أي شيء طبه؟ قال: في مشطه ومشاطته، في طلع نخل ذكر في مشط الرسول صلى الله عليه وسلم، والمشاطة ما تساقط من لحيته وشعر رأسه. أنت إذا مشط شعرك أو لحيتك يتساقط منها شيء، من الآداب الإسلامية أن لا تفعل هذا في المسجد، وكذلك من الآداب أنك تحرص إخفاء هذه الأمور أو إلقائها في المواسير أو ما أشبه ذلك، لا تتركها عرضة هكذا للناس، لأنه قد يستغلها بعض الأشرار فيسحرك بها، في مشط ومشاطة وجف طلع ذكر، إلى آخر القصة. الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم ألح على ربه في الدعاء فشفاه الله عز وجل، وقد قرأ عليه الملكان المعوذات فقام وكأنما قد نشط من عقال صلوات ربي وسلامه عليه. ماء زمزم ماذا تقولون فيه؟ قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: طعام طعم وشفاء سقم، طعام طعم وشفاء سقم. يقول ابن القيم في زاد المعاد وهو يذكر فضل ماء زمزم أنه لما نزل بمكة في سنة من السنوات أصابه وجع في ضرسه، فقال: كنت أشرب ماء زمزم وأنويه للشفاء فيذهب عني الوجع. امرأة مغربية في هذا العصر ابتلاها الله عز وجل بمرض السرطان واشتد بها واستحكم، وكانت من المقيمات في بلجيكا، واستيأس الأطباء من حالتها، يئسوا من حالتها حتى صار لها حبوب وإفرازات وأشياء، يعني كأنه نوع تعفن في الجلد. استعملت كل ترياق وشربت كل دواء، لكن كما يقال النافع الله. فأشارت عليها بعض صديقاتها: لماذا لا تذهبي إلى العمرة تطوفين بالبيت الحرام وتدعون الله عز وجل، تدعين الله تعالى وتشربين من ماء زمزم؟ فقام هذا الأمر في قلبها وانطلقت مع زوجها للاعتمار، وفعلا وهي تحدث عن نفسها، وقد ذكر ذلك بعض الدعاة، فذهبت فطافت وسعت وبكت وتضرعت، وقدر الله لها رفقة صالحة صارت تعتكف في المسجد الحرام طيلة النهار وطيلة الليل. وجدت بعض الرفيقات الصالحات من مصر اعتكفنا على قراءة القرآن والدعاء وقيام الليل، فظلت في الحرم لا تأكل إلا شيئا يسيرا من التمر وتشرب زمزم، وكانت إذا دخلت إلى محل إقامتها تأخذ معها من ماء زمزم فتشرب وتغتسل منه وتلح على الله. فبعد نحو 7 أيام من إقامتها في مكة مجاور الحرم أحست بتغير، بدأت آثار هذا المرض تزول، بدأت هذه الحبوب تنقص، فدعت زوجها قال: تعال شوف. فتعجب الرجل، فما هي إلا 2 أيام فقط وإذ بجلدها يعود كما كان، بل أحسن ما كان. فلما عادت إلى بلجيكا وكان قد قرر لها كشف سكانر من أجل مراقبة تطور الأحوال، ذهل الأطباء قالوا: كيف مكي أنت يا فلانة؟ وفعلا شفاها الله عز وجل من هذا المرض. طيب، مع أن مرض السرطان مرض قاتل للإنسان، لكن الله عز وجل قد يشفي منه، يشفي منه، قد يصل بعض المرضى به إلى آخر مرحلة ويقرر الأطباء أن فلانا هزوه أرجعوا للدار عشان يموت إيش في بيت لا يموت المستشفى، لكن الله تعالى يقدر له شفاء. وعليه كل مريض مبتلى ينبغي أن لا ييأس، وأن يظل قلبه موصولا بالله، وأن يتوكل على الله. أما ما يأخذه من الأسباب بمراجعة الأطباء والحكماء وشرب الأدوية، كل هذه أسباب، ليس إلا كلها أسباب. قال: ولو شاء لا يبرأ لا يقع البرء، ولو انتظم له علاج لا يتخلف نفعه عادة بتدبير 1000 حكيم. قد يمرض الإنسان مرضا يسيرا، مرض من الأمراض اليسيرة، يشرب له دواء ثم دواء ثم دواء، ويذهب إلى الطبيب الأول والثاني، يطوف على أطباء البلد كلهم الله، فلا يجد شفاء. يأتي بعض الناس يقول لك: حرت، شبيك؟ يقول لك: ذهبت إلى الأطباء، وربما يضطر إلى الخروج إلى الخارج، يذهب إلى بلاد الغرب حيث التطور الطبي، فيطوف العالم ينفق في دوائه ثروته من الناس من أنفق إيش؟ ثروته، ولكن الله ما أراد له الشفاء، ما أراد الله له الشفاء. فالمعول عليه التوكل على الله سبحانه وتعالى في إذهاب هذا المرض. وهذا والله معنى أقول ينبغي أن نثق بالله فيه. هو لولا الإنسان ينبغي أن يكتم عمله لكتمنا، لكن من باب أنني أخبركم بشيء حتى تحسنوا الظن بالله فقط، هذا من باب التحدث بنعمة الله وبيان عظيم فضله. في رحلة الحج السنوية، طبعا أنا من الأسباب التي تجعلني أكرر الحج استغلال فترات الحج والبقاع المقدسة للدعاء. في أدعية قد لا يستجيبها الله في مساكن، صحيح إلا إذا أتيت إليه في بيته وحول حرمه وفي تلك البقاع. في أدعية قد لا تستجاب في بلدك، تذهب إلى هناك فتدعو. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم شرع الدعاء في كثير من مواطن الحج، صحيح؟ في عرفة خير الدعاء دعاء عرفة، في مزدلفة بعد صلاة الفجر دعا حتى أسفر جدا حتى طلع النهار قبل مغيب الشمس، قبل طلوع الشمس، بعد رمي جمرة العقبة، لا بعد رمي جمرة العقبة لا دعاء، بعد رمي الجمار، بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى، العقبة ليس بعدها دعاء، لا يوم العيد ولا يوم التشريق الثلاث. فمما جربته الدعاء بعد رمي الجمرة الصغرى والكبرى في طلب الشفاء، فوجدت ذلك أو وجدت أثر ذلك بعد الدعاء بفضل الله عز وجل. فكنت ولازلت أقول للناس من كان به مرض فليقف بعد الجمرة الصغرى والوسطى فليدعو الله بإلحاح وليطل وسيرى. وفعلا هذا شيء مجرب، إن كون الإنسان يسافر ويتحمل المشقة ويأتي إلى هذا المكان، والرسول صلى الله عليه وسلم قد شرع للأمة الدعاء في هذه البقعة، هذا كله يدل على أن هذه أسباب إن شاء الله تجعل الدعاء مستجابا، فليستغل الفرصة. ولهذا من الغلط أن يرمي الإنسان الجمرة الصغرى ثم الوسطى ويسارع في الانصراف، وبعضهم تقول له أطل في الدعاء، وش عندك؟ ما أنت فارغ شغل، ارفع يديك وانت مستقبل قبلة، انت ماشي رميت، خذ ذات اليمين وذات الشمال وارفع يديك وانت مستقبل قبلة وادعو الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله طويلا حتى ان دعاءه قدر بقراءة سورة البقرة، وتجد بعضهم لا يجاوز الخمس دقائق يمل، فالإنسان لا ينبغي ان يمل. كذلك ونحن نبتلى بين الفينة والأخرى بآلام مختلفة، نتناول الدواء ونذهب إلى الطبيب، أول ما ينبغي أن يقع في قلوبنا التوكل على الله. فأنت ذاهب إلى الطبيب، بعض الناس يقول لك والله اسمع الطبيب الفلاني ما شيء، روح لفلان ما شاء الله ما ذهبنا إليه إلا، وكأنه هو الذي يملك شفاء المرض. وهل هذا من التوحيد؟ لا، هذا ليس من التوحيد، هذا من التوكل على المخلوق. نعم اذهب إليه وإن كان متقنا، لكن عول على ربك عز وجل. قد يذهب شخص إلى طبيب حاذق من أحذق أطباء البلد، ولكن الله تعالى ما أراد له الشفاء. كم من إنسان يقال له لا لا لا هذه العملية خليك، هذه من أجمهاش التوانسة مع الناس، أذهب إلى فرنسا أو إلى بلجيكا أو ألمانيا، هناك تجد إن شاء الله ما تريد. فيذهب فيعود محمولا في صندوق يموت تحت أيديهم، صحيح؟ يموت تحت أيديهم. لا، لا تقل هذا، قل الله جل وعلا هو الذي يملك ذهاب سقمي ومرضي، هو الشافي، لا شفاء إلا شفاؤه سبحانه. وهؤلاء كلهم من البشر، وإن كنت أنا مطالب بالأخذ بالأسباب على أكمل الوجوه، لكن يبقى التعويل والتوكل على الله وحده، وكل ذلك من الأسباب. كذلك مثلا بعض الأحوال أو بعض الأحيان يصاب الإنسان بشيء وعنده دواءه في البيت، مثل وجع الرأس. وجع الرأس قد لا تحتاج إلى أن تذهب إلى الطبيب، لأن تعرف مجموعة من الأدوية تشرب الواحد منها خلاص، أو وجع في البطن عندك كذلك مجموعة من الأدوية. الإنسان في تناوله للدواء ينبغي أن يقع في قلبه التوكل على الله أيضا، لأنه ليس بالضرورة أنك تشرب ويكون له الأثر. هذه كلها أسباب. فالتوكل على الله سبحانه وتعالى حقيقته الاعتماد عليه والتفويض إليه، واعتبار أنه سبحانه وتعالى بيده النفع والضر والضرر. قال: ولا يقال حيث لم يشأ الله برء المريض، يقع الخطأ في العلاج أو في استعماله، فإن هذا إيجاب للأسباب وفك الحكم من يد الله إلى يد الأسباب، وهو الذي نذب المسلمين عن السقوط فيه في السقوط في اعتقاده تقريرا للتوحيد. طيب، بعض الأحيان يقول الناس أخطأوا في العلاج أو أخطأوا في الدواء في الوصفة. الخطأ موجود، هذا صحيح. مثلا يذهب الإنسان إلى طبيب فيصف له دواء، هذا الدواء من العائلة الفلانية، لأن الأدوية هذه كلها عائلات الأسبرين بليسي ما أدري الأسماء هذه، قد تكون هذه العائلة الدوائية لا تتناسب مع جسمه ومع طبيعة دمه، فإذا به يمرض بهذا الدواء. ترى بعض الأدوية إذا شربتها تزداد مرضا، صحيح ولا؟ تزداد مرضا. وفي الواقع حتى الأطباء أنفسهم ينصحون أن لا يعود الإنسان نفسه بالأدوية، خاصة المضادات الحيوية الانتيبيوتيك، لا يعود الإنسان نفسه بها. إذا عود الإنسان نفسه بها جسمه لا يصير قابلا ليش؟ للامتناع، ولا يصير فيه من القوة ما يدفع بها عن نفسه كل العوارض. فقد يقع الخطأ في العلاج، قد يقع الخطأ في التشريح مثلا في العملية، هذا وارد، لكن ليس دائما، ليس دائما. يعني يوصف غير الدواء المناسب، يشرح الإنسان على غير الطريقة المطلوبة مثلا، قد يقع، ولكن لا يكون ذلك على إطلاقه. ليس كل دواء غير مناسب، قد يكون الدواء مناسب فعلا ولكن الله عز وجل ما أراد له الشفاء، صحيح ولا؟ مثل وجع الرأس تشرب له ما يدفعه ويزيله، ولكنه لا يزال، يبقى دائما موجودا، مع أن هذا الدواء بالتأكيد يؤثر بأمر الله، لكن الله ما أراد ذلك. نقول أيضا من حكمة الله عز وجل في الأمراض أن الله تعالى جعلها سببا لتكفير الذنوب والسيئات. ترى في بعض الذنوب لا يذهبها الاستغفار ولا الصلوات ولا الدعاء، يذهبها الألم في الدنيا، فتتألم في الدنيا وتتوجع، فإذا صبرت واحتسبت جعلها الله تعالى لك سببا في ذهاب هذه الذنوب والسيئات. الحمى من ذلك، حينما دخل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على أم السائب بنت يزيد وجدها ترتعد من شدة الحمى، قال لها: ما لك يا أم السائب تزفزفين ترتعدين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. قال: لا تقولي هكذا، لا تقولي هكذا، بل إنها نصيب المسلم من فيح جهنم. وأخبرها أن المرض لا يزال بالإنسان وهو صابر حتى لا يبقي عليه خطيئة، ويجعل ذنوبه تتساقط كما تتساقط أوراق الشجر إذا صبر واحتسب. وما أحسن ذاك الذي قاله العالم النحرير علامة العصر ابن عثيمين رحمة الله عليه، وقد ابتلاه الله تعالى بالسرطان، مات على إثره بسرطان القولون، سرطان القولون، حتى توفي رحمه الله ووزنه 35 كيلو فقط. فدخل عليه بعض الناس يعوده في المستشفى، فكأنه تحدث عن المرض، فقال له، قال هذا الإنسان أمام الشيخ، قال له المرض الخبيث. قال لا تقل المرض خبيث، هذا جند من جنود الله، هذا المرض من فعل الله، وأنت وصفته بالخبث وهذا لا يجوز، قل مرض خطير ولا تقل خبيث. شوف هذا من كمال التوحيد. احنا كثير من الناس يقول ايش عنده، ايش المرض الخبيث، نقول المرض الخطير احسن، اذا وصفته بالخبث هو المرض من فعل من، من فعل الله. هل تستطيع قوة على وجه الارض ان تضمن لك السلامة من الامراض؟ ها الانسان لا يتصرف في بدنه، تاخذ بالاسباب، تلقح نفسك، تطعيم وتلقيح، ويقدر الله عز وجل المرض إذا شاء. نعم، هذا عن هذا الموضوع، نقف على هذا إن شاء الله. السلام عليكم.